هذا الأخ يقول: نحن نقرأ في كتب الحديث وهناك من لا يرى القراءة فيها، وهناك من يقول القراءة تكون في كتب الفقه وعكسه بعكسه أيضا، وبعضهم يهجر من يشتغل بها. هذا كل هذا من فعل من لم ترسخ قدمه في العلم. الحديث والفقه صنوان ولهما مدارج موصلة إليهما، وهي الكتب التي صنفها أهل العلم ودرجوها، سواء في كتب الحديث المطولة والمختصرة المسندة والمجردة، أو في كتب الفقه المطولة أو الوجيزة وهي المختصرات في أي مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة. وهذه طريقة للعلم. وأما الناس الذين يغبرون بمثل هذه الظواهر التي تعد من قواطع العلم فلا يلتفت الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.